القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اوعى تكشر ابدا فيها ابدا فيها ابدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح أيها الأصدقاء في سهرة الراديو صديقي ضيف سهرة اليوم هو الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الأخبار الكاتب الصحفي فوزي مخيمر أهلا بيك ومساء الخير حقا الراديو صديقي من الطفولة الراديو له أقدر أقول أنه له أفضال كتير علي في تعليمي وفي تثقيفي وفي تربيتي الوجدانية وتربيتي الوطنية لا يمكن أبدا أن أنكر هذا الدور كان من أكثر الأدوار أكثر من المدرسة وأكثر من البيت يعني منذ الصغر بقى الراديو مأثر على لأن من حسن الصدف عندي إن كان عندنا جهاز راديو وأنا في المرحلة الابتدائية يعني فده كان خير صديق وخير جريس وكان بحس ان المعلومات اللي انا باخدها من الراديو وبقولها لزملائي انها بتعمل لي قدر وشأن عندهم مثقف بقى مثقف لانني بنقل لهم الاخبار وبنقول لهم وبقول لهم انا سمعت اغنيه كذا بل كنت بعزمهم انهم يقعدوا معايا في البيت لان من النادر الكلام ده في الستينات القرن الماضي لان كان يعني كانت القريه اللي انا كنت فيها جهازين راديو احنا وعند البقال قريه ايه قرية اسمها شيبي قش مركز من القمح الشرقية فدي كانت بتديني ميزة يعني وأيضا ميزة في كتابتي للموضوعات الإنشاء وأحيانا التاريخ لأن كنت بسمع التحليلات اللي كانت بتقال والمعارك وحرب فيتنام وعلاقتنا مع روسيا وأمريكا هو فعلا تثقيف بقى تثقيف عام فكنت ملم بالقضايا الدولية في سن مبكر جدا يعني في سن مثلا قول 10 سنوات 10 سنوات 11 12 يعني في المرحله دي الى الحد اني خلاص يعني عشقت هذا الجهاز وتمنيت ان اعمل مع الاذاعيين والاذاعيات اللي في الراديو ودي كانت خطوه اولى وفكره اولى ان لدخولي فيما بعد كليه الاعلام هو السبب الحقيقي يعني كويس. طيب الكاتب الصحفي الأستاذ فوزي مخيمر يعني قبل ما ندخل بقى في مرحلة دخولك للإعلام كلية الإعلام لسه أنت في مرحلة الطفولة يعني نعم. بس لكنك بتدرك أهمية هذا الجهاز العظيم وقلت إن هو له تأثير جامد عليك إحنا ما ننكرش إن الراديو له تأثير في كل المناسبات سواء وطنية دينية أي مناسبات فإحنا عايزين نبتدي هذه السهرة بأغنية من الأغنيات اللي كان لها تأثير واضح عليك وانت في سن مبكرة طبعا الاستماع إلى جهاز الراديو تقدر تقول انه كان سبب في منحي شحنة كبيرة جدا مصرية ووطنية وقومية وعربية الأغاني الوطنية الأصيلة، الكلمات القوية، الكلمات المؤثرة والأداء العظيم. على سبيل المثال للسيدة أم كلثوم، أنا إلى الآن أغنية أنا الشعب أنا الشعب أنا الشعب أنا لا الشعب أعرف لا أعرف المستحيل لحد اليوم أحب أسمعها. دي كانت بتزلزلني وأنا يعني طفل صغير، وكنت متخيل إن أنا الشعب. يعني لما بسمع حس إن أنا الشعب في جمهورية مصر العربية كلها. يعني شوف الأغنية ممكن يعني يتأثر في في في وجدان الإنسان إزاي، درجة إنه ممكن يقوم يعني يدافع عن وطنه. كانت بتهزني يعني، كنت بشعر بقشعريرة في جسمي وأنا بسمع أنا الشعب وأنا الشعب، يعني أنا واحد من الشعب، أنا الشعب كله يعني. طب لما كنت بتسمع الأغنية دي كان ممكن تكتب موضوع إنشاء عليه؟ لا، كانت بتحفزني قوي في حب مصر. أنا من عشاق تراب هذا البلد يعني حقيقة يعني. طبعا أنا كنت بستخدم بعض الأبيات في موضوعات التعبير، إنشاء في المرحلة في الابتدائية وفي الإعدادية سنة ستة يعني سنة السادسة، وفي المراحل دي الحياة كانت يعني بتخدمني في كنت وكده أنا الطالب الوحيد اللي كان يدخل بيت ولا بيتين من القصائد ديت في موضوع الشعر. بس حاجة حلوة، فكان بتعجب المدرسين وكانوا يدوني درجة متقدمة في الإنشاء. لا، وكان التعليم كمان فيه اهتمام أكبر. طبعا يخسارة. طبعا يخسارة. كان فيه مجهود بنبذله، وكان المدرسين بيبذلوا مجهود، وما كانش فيه حاجة في دماغنا غير التعليم. احنا عايزين يعني نبقى من ضمن الشعب. أيوة صح، عشان نبقى نرتقي نبقى من ضمن الشعب لازم نجتهد. أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب بعد ما استمعنا إلى هذه الرائعة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم أنا الشعب، الكاتب الصحفي الأستاذ فوزي مخيمر نائب رئيس تحرير الأخبار، زي ما قلنا إن يعني دايما الراديو بيبقى مواكب الأحداث، مواكب المناسبات الوطنية، الثورات، كل حاجة حلوة في البلد الراديو بيواكبها. إيه الأعمال الإذاعية أيضا اللي ممكن تكون أثرت عليك؟ الحقيقة طبعا يعني إذا من الناحية التاريخية، حرب 56 أنا كنت لسه صغير خالص، لكن حرب 67 وهزيمة 67 كانت قاصمة بالنسبة لي زي كل المصريين. ويعني كنت وصلت للجامعة بقى يا أستاذ فوزي؟ كنت لسه، ده أنا لسه كنت في الإعدادية في 67 يعني. فكانت مسألة يعني ساعتها اللي رفع معنوياتنا شوية هذه الأغاني، وأنا مثلا أذكر أغنية حق بلادك أم كلثوم، ويمكن الأغاني الوطنية ديت خلتني يكون تركيزي إن لازم أدخل كلية جوية بالذات، كلية جوية، لأن طيراننا في 67 انضرب. فكان تصميمي إن شاء الله أدخل كلية طيران أو كلية الجوية. بالفعل لما خدت سنان عامة عملت المحاولات وكاد أكون نجحت، لكن لظروف خاصة، ظروف إنسانية خاصة بوالدتي رفضت. خافت عليك؟ لأن كان عندنا في حرب 67 قائد سرب قريبنا اعتبر من في إعداد المفقودين، فربطت بين ان هيبقى مصيري زي مطير الرائد طيار احمد فهمي. فطلبت يعني بأسى شديد يعني انها اننا يعني بلاش الكليه ديت. فطبعا رغم حبي وعشقي لمصر، لكن امي هي الابقى ليا. امي برضه يعني كانت امي يعني انا في غيري في غيري كنت ساعتها يعني برضه فكرت ان في ويتنج لزملاء اخرين ممكن يكونوا، لكن امي وحيده. لا ما هو انا عايزه اقول برضه استاذ فوزي، طبعا الام ليها برضه الحق في المطالبة بحقوق من أبنائها، ومصر ليها برضو حقوق. بس أنت ممكن تحارب برضو وتعمل حاجات كويسة أو البلدك بعد من كده من خلال لما بعد كده دخلت معهد الإعلام اللي هو اتقلب بعد كده بقى كلية إعلام، تحول بقى كلية إعلام معهد الإعلام تحول واستمرت هذه الدفعة يعني في حياة الواحد. الأغاني الوطنية كانت هي المحببة، كنت أنا دايما أميل للأغاني الوطنية. الأغاني الوطنية ساشي. ايام بدايه تشييد السد حتى الانتهاء منه كانت فيه اغنيه عظيمه جدا للراحل عبد الحليم حافظ، كنا هنبني ودحنا بنينا السد العالي. دي كانت اغنيه يعني لكل المصريين، كنا كلنا يعني بنفرح بيها وبتسعدنا. اصله حدث تاريخي، حدث ضخم، حدث ضخم. وان كنت انا اتمنى بهذه المناسبه احنا مشروع لا يقل أهمية ولا ضخامة عن مشروع السد العالي اللي هو قناة السويس الجديدة. مشروع ضخم هيفتح أفاق لمصر المستقبل، بغض النظر عن رؤية الحاقدين وقصار النظر اللي يعني بيثبطوا من همم مصر. هذا المشروع عظيم جدا، وأتمنى أن أنا أسمع قريبا أغنية وطنية عظيمة جدا تهز وجدان الشعب المصري، زي ما كانت الأغاني الوطنية زي ما كانت الأغاني الوطنية. طيب احنا هنسمع حضرتك، قلنا هنبني ودحنا بنينا السد العالي، بنيناه بإيدينا. استعمار. قلنا هنبني ودحنا بنينا السد العالي، اخواني يا استعمار بنيناه بإيدينا السد العالي. اخواني ايه اسمحولي بكلمة، ايه الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية بس قولها بالبداية. هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده؟ فاكرين. والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده؟ مش ناسيين. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم أحرارنا اللي راح وفدن شوي. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم أحرارنا اللي راح وفدن شوي. فاكرين. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. كان كفاحنا بنار جرحنا يكتبوا دم الضحايا. انتصرنا انتصرنا انتصرنا انتصرنا يوم حب الجيش وصار، يوم أشعلناها صوران ونار. انتصرنا يوم هب الجيش وصار، يوم أشعلناها صوران ونار. يوم أخرجنا الفساد، يوم حررنا البلاد، يوم حققنا الجلاء. انتصرنا انتصرنا انتصرنا. الكاتب الصحفي الأستاذ فوزي مخيمر، الحقيقة يعني حضرتك ميال زي ما قلت للأغاني الوطنية، واتكلمت عن مشروع قناة السويس الجديدة، وحتبقى دفعة لشباب مصر ان هم يبقاش فيه بطالة ان شاء الله. طيب ما هو برضو عبد الحليم، يعني أنا عايز أقول حاجة برضو، يعني بمناسبة قناة السويس أنا لا أنسى أغنية عبد الحليم، وتحية وتقدير من القائد العظيم القائد الجسور أنور السادات اللي خد قرار الحرب وعبر بجنوده وبرجاله المخلصين قناة السويس، الله يرحمهم جميعا. وبنشكر اللي زالوا أحياء على مجهودهم العظيم اللي عملوه. الحقيقة في أغنية جميلة جدا بحب دايما أسمعها، ويا عاش اللي قال للرجال عدوا القناة. يعني دي برضو من الأغاني العظيمة جدا اللي لازالت حتى الآن مؤثرة، وبحب أسمعها، والكثيرين من جيلي بيحبوا يسمعوها. يعني ولو وقت البرنامج يسمح يا أستاذ فوزي اتفضل. حاجة كانت سوريا دعت عبد الحليم حافظ لعمل حفلة هناك، فقال لهم أنا موافق بس بشرط إن أنا أغني أغنية عاش اللي قال للرجال عدوا القناة، لأن كان في الوقت ده أنا أذكر قصة الراحل عبد الحليم حافظ، هو كان بيعتز بالأغنية دي قوي. فقالوا له أغنية إيه؟ طبعا ده كان تفكير سياسي، قال لهم أغنية عاش اللي قال للرجال عدوا القناة. كان هو يعلم إن هناك خلاف شديد بين حافظ الأسد وبين الرئيس القائد الجسور أنور السادات، الله يرحمه. فهم وافقوا عليها. وبرضو قبل ما يسافر يبدو انه اتصل وخد رأي رئيس السادات بعد ما خد الموافقة انه هيغني الاغنية ديت، فأنور السادات بطريقة تقول له على بركة الله يا حليم. فهو نفسه كان بيعتز بهذه الاغنية. الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش عاش عاش اللي قال، عايش الهلال الكلمة بيعمل ما في الوقت المناسب عاش اللي قال للرجال عنده القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عنده القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عنده القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش ليك ابنك عاش عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش عاش ليك ابنك عاش عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش رد اعتبارك خلى نهارك رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهارك احلى نهارك. الكاتب الصحفي الاستاذ فوزي مخيمر نائب رئيس تحرير الاخبار وأيضا مستمع جيد وعاشق من عشاق هذا الجهاز الرائع الراديو. هتكلمنا عن إيه؟ الحقيقة في أغنية مؤثرة جدا، هي ربما تكون حزينة عند البعض، ليها ذكريات مؤلمة شوية، لكن ولما بسمعها يمكن ببكي حزنا على شهدائنا. مصر مستمرة في من الشهداءنا مستمرين في الاستشهاد من أجل الوطن في كل المجالات سواء جنود سواء أفراد شعب شباب إلى آخر. في أغنية ظهرت بعد حرب 73 اسمها أنا أم البطل، شريفة فاضل. شريفة فاضل، الحقيقة الأغنية دي كل ما اسمعها أرتعش ترتعت فرئيسي أبكي. بحط نفسي مكان كل أم مكان كل زوجة. أنا أم البطل، أنا بقول لكل أم فقدت ابنها وكل زوجة فقدت زوجها وكل طفل وكل طفلة، أنتم الأبطال، إحنا نشيلكم بجد فوق راسنا من فوق. ولادكم كانوا أبطال استشهدوا عشان إحنا نعيش. فهذه الأغنية مؤثرة جدا جدا، لو استمعت إليها 10 مرات في اليوم أنا ببكي، يعني عيني بتدمع، لأن أنا بحس إن أنا أبو البطل، يعني في مكان أم البطل. دي من الأغاني العظيمة جدا، وربنا يصبرهم وأقول لها أنت أم البطل فعلا، أنت زوجة البطل، يا شباب أنتوا أبناء البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا امي البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا امي البطل. ولد الحر اتربه وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمانه واسمك. اتربه وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمانه واسمك. شد الرحال شق الرمال هز الجبال عدى المحال، زرع العالم طرح الأمل، وبقيت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني يضرب فيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل يا مصر ولد الحر للعالم وصلت اخباره بشجاعته وتحريره الارض اتلموا اخواته وعمامه من كل بلد عربي جنبه للعالم وصلت اخباره بشجاعته وتحريره الارض اتلموا اخواته وعمامه من كل بلد عربي جنبه الكل قال باسم النضال وقفة رجال صدق اللي قال زرعوا العالم طرحوا الامل وبقيت انا ام البطل ابني حبيبي يا زرعيني بيضرب بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل يا مصر ده انا ام البطل. الكاتب الصحفي الأستاذ فوزي نخيمر نائب رئيس تحرير الأخبار. احنا اتكلمنا على الأغاني الوطنية كتير قوي. طب احنا برضو ما هو الراديو له تأثير في المناسبات الدينية, يعني ما بينساش المناسبات الدينية بشكل, يعني مثلا قدوم رمضان أهلا رمضان مثلا, يعني الأغنية الشهيرة لحد الآن يعني كنا يعني وبعدين لما يجي رمضان جانا دي محمد عبد المطلب وبعدين لما يجي يشوف الرؤية في الآخر آخر يوم والله إذا تم تأجيل بكرة رمضان أو أصبح بعد بكرة فنقولي والله لسه بدري شهر الصيام ده بيبقى الجزء الثاني من رمضان الجزء الثاني من رمضان والله لسه بدري وليلة يا ليلة العيد وليلة الرؤية ولما تيجي بقى يا ليلة العيد الأغاني دي أنا بتمنى أني يعني فين الكلمات دلوقتي, فين الكلمات اللي زي الكلمات دي الشعراء والكتاب بتوعنا يعني ربنا يفتح عليهم وتجيد قرائحهم بهذه الكلمات العظيمة المؤثرة. وأيضا الأداء عندنا جيش من الفنانين, يعني أتمنى يعني أن ربنا يوفقهم ويطلعوا لنا بأغاني عظيمة زي دي. طبعا برضو في المناسبات لا ننسى توشيح الشيخ نقشبندي. طبعا نقشبندي يعني هو رمضان يعني إني وقفت ببابك وقد مددت يدي ومولاي مولاي دي حاجة يعني عظيمة جدا جدا. وعلى فكرة العالم الإسلامي كله والعالم العربي حتى الآن في المناسبات دي بيزيع هذه الأغاني وهذه التوشيح الدينية. ما هو ما ينفعش, يعني أنا كل ضيوفي بيقولوا ما ينفعش بعد أذان المغرب في رمضان ما نسمعش النقشبندي. ما ينفعش ما يبقاش رمضان. بصمات للفن المصري في العالم العربي. صوته هو رائع. نعم مميز. بسطت يدي ملي ألوز به إياك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي ملي ألوز به إياك يا سندي I'm not afraid. الكاتب الصحفي فوزي مخيمر نائب رئيس تحرير الأخبار. الحقيقة لأن السهرة وأنا عايز أجيب لك كل اللي حضرتك طلبته، فالسهرة قربت على الانتهاء. اسمح لي بقى أن في نهاية هذا اللقاء أقول لك اهدي لنا أغنية للسادة المستمعين مستمع الراديو تكون دي هديتك ليهم. طبعا برضو سيدة الغناء العربي سيدة أم كلثوم مصر تتحدث عن نفسها. يعني وخصوصا يعني أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس. بعدين بقول لهم مصر عظيمة، لازم كلنا نقف ونبنيها ونشارك في إعادة بنائها من جديد أو نسندها. لا تستمعوا إلى الشائعات المغرضة، الشائعات التي تريد أن تهدم مصر. شوفوا البلاد اللي حوالينا، إحنا اللي احنا حابين ان احنا يبقى زي اليمن وزي ليبيا وزي سوريا والعراق وزي العراق وزي وزي، احنا عايزين نحافظ على بلدنا. ايوه عايزين نحافظ على بلدنا وعلى كياننا وعلى الجيل المستقبل. دي مقدرات دولة ومقدرات شعب وليست مقدرات اشخاص. صح. ارجوكوا افهموا، يعني انا استغرب جدا ان في ناس لا تطيق انها تسمع عن مشروع قناة السويس. حاجة غريبة، يعني هذا مشروع قومي لمصر والمصريين. ده كده مش عايزين تنمية لمصر، مش عايزين يسمعوا خالص عنه. واطلقوا شائعات بقى ان الحفارات المية خدتها ودتها البحر المتوسط، او الناس ماتت، اللودرات غرقت في بحر الرمال، حاجات خيالية كده. ومشروع ان شاء الله وللأسف ماشي بشكل عظيم جدا جدا، والمسألة تبقى كويسة بس قليلا من الصبر. ياريت اي حاكم لا يمكن ان ينجح الا بوقفة واحدة مع الشعب، وإحنا الحمد لله شعب متماسك، شعب يعني وطني جدا. القلة المثيرة للشغب والقلة المثيرة للشائعات دي ندعو لها بالله بالهداية، ويجب أن نتصدى لها بالحسنى، لأن لا نريد العنف بيننا. يعني أنا إن قدر الإله وما مات لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي أنا إن قدر الإله وما مات لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي ما حرة كسرت قيودي رغم رب الكاتب الصحفي الأستاذ فوزي الخيمر نائب رئيس تحرير الأخبار وعاشق لمصر. والله ما أنا حسيت طبعا كلنا بنحب بلدنا والله. أنت لا تتخيلي لو سافرت مهمة أكثر من أسبوع توحشني مصر بطربها. حط بقى الأغاني الجميلة دي على موبايلك مثلا بضجيجها ما خلاص احنا بنحبها باللي فيها. لو غبت أكثر من أسبوع أبقى متضايق جدا. يا رب ما تبعد عن بلدك عمين. ويا رب يخللنا مصرنا الحبيبة وتحيا مصر. وأنا بشكرك جدا. الله يخليك. أهلا بيك يا أستاذ منى ومتشكر أول. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.